قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نوع آخر. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا باب كيف الصلاة على النبي. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نوع آخر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة السابقة هي كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد من ذلك بيان الكيفية، أي الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على كل خير، وهم السباقون إلى كل خير، وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤمرون به في الكتاب والسنة. وقد جاء الأمر في كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أخبر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كيفية السلام عليه، وذلك في التشهد الذي علمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكانوا قد علموا كيف يسلمون عليه، فسألوه كيف يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك السؤال منهم لتنفيذ ما أمروا به في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإنه قد علمهم كيف يسلمون، فسألوه كيف يصلون، فأجابهم بأجوبة منها هذا الجواب في هذا الحديث الذي أورده النسائي عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه، أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الكيفية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل الكيفيات، وهي التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وقد جاءت من طرق متعددة، أي الجمع بين الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، جاء في عدة أحاديث، من حديث كعب بن عجرة الذي فيه أنه أن كعبا قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أيضا هو بمعنى أو بلفظ حديث كعب بن عجرة، حيث أن فيه حيث إن فيه الجمع بين النبي بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد مر بنا جملة من الروايات في من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من طريق أو من رواية طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا أن في الحديث إشكال وهو تشبيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة بإبراهيم على إبراهيم، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأعظم شأنا من إبراهيم. وقد عرفنا أن للعلماء في ذلك أجوبة، وأن من أوضحها أنه لا تشبيه، وإنما المقصود أن الصلاة وجدت ووقعت وحصلت لإبراهيم وآله، فطلب أو أمر المسلمون بأن يطلبوا من الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكما أنه قد صلى على إبراهيم وآله فإنه مطلوب فإنه يسأل الله عز وجل أن يصلي على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وآله. وليس المقصود تشبيه صلاة بصلاة أو أن صلاة تشبه الصلاة، وإنما الصلاة على إبراهيم وآله وقعت ووجدت وحصلت، والمطلوب من والمسلمون يسألون الله عز وجل لنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، يسألون الله عز وجل أن يصلي عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أصح ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي أنه يذكره عند الملائكة ويثني عليه وينوه بشأنه، وذلك تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وتنويه بشأنه وإعلاء لدرجته ورفعة لمنزلته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعرفنا أيضا أن كون المسلمين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حقه عليهم، وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة، أعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج إلى الظلمات إلى النور. فمن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة ثبت، إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو محدث فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل كونه يقال للشخص أمير المؤمنين في الحديث. وقد حصل هذا الوصف لعدد قليل من المحدثين، منهم إسحاق بن راهوية هذا، ومنهم البخاري، ومنهم شعبة بن الحجاج، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم الدارقطني، وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإسحاق بن راهوية هذه النسبة وهي راهوية أو هذا هذه الزيادة التي في آخر الاسم وهي الواو والياء والهاء الذي يأتي كثيرا في بعض الأسماء المختومة بمثل هذا اللفظ، للمحدثين فيه إطلاق وللغويين فيه إطلاق. أما إطلاق المحدثين فهم يأتون به على أن الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء بعدها مفتوحة وبعدها هاء، فيقولون راهوية راهوية، الهاء مضمومة والواو ساكنة والياء مفتوحة وفي آخره الهاء. أما اللغويون فإنهم يقولون راهوي، يكون مختوما بوي، بكلمة وي، يعني الاسم مختوم بها، فيقولون راهويه نفطويه وغير ذلك من الألفاظ التي يؤتى بها على هذه الصيغة. فإن الواو عند اللغويين تكون مفتوحة والياء بعدها ساكنة وبعدها الهاء. وإسحاق بن راهوية كما أنه محدث قد وصف بهذا الوصف واللقب الرفيع وهو أمير المؤمنين في الحديث، فهو من العلماء المجتهدين من الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والحديث. وحديثه أي حديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. عن أخبرنا محمد بن بشر، عن محمد بن بشر العبدي، محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجمع بن يحيى، عن مجمع ابن يحيى وهو صدوق، نعم صدوق، نعم أخرج له مسلم والنسائي، وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي. مجمع ابن يحيى صدوق أخرج له مسلم والنسائي. عن عثمان بن موهب، عن عبد الله، عن عثمان بن موهب وهو عثمان بن عبد الله، عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أخرج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طلحة بن عبيد الله وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد، حيث سردهم وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأخبر بأنهم من أهل الجنة، وذلك في حديث واحد، ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة. وعند سلف هذه الأمة أنهم يفضلون الأربعة الخلفاء الراشدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم بقية العشرة ومنهم طلحة بن عبيد الله الذي هو الراوي لهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث طلحة بن عبيد الله أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأناس آخرين من أصحابه الكرام بالجنة، منهم بلال ومنهم الحسن والحسين وفاطمة ومنهم ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعدد آخر من الصحابة جاء في أحاديث متفرقة عن كل واحد منهم أنه من أهل الجنة، ولكن غلب إطلاق لفظ العشرة لأن المشهود المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بها في حديث واحد، ولا يعني ذلك أنه ليس لا يبشر غيرهم أو لم يبشر غيرهم لما قيل العشرة المبشرين بالجنة، فالعدد ليس له مفهوم، وإنما المقصود أنهم سردوا في حديث واحد سردهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعد المتن. عن طلحة رضي الله عنه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث طلحة بن عبيد الله، من طريق أخرى، وهو يختلف عن الطريق السابقة من جهة أن الطريق السابقة فيها الجمع بين محمد وآله، محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. أما هذه الطريق ففيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وذكر إبراهيم دون آله، وذكر إبراهيم دون آله. ثم في الطريق السابقة أنه قال: قلنا يا رسول الله، وهنا أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنافي بين قوله قلنا وبين قوله أن رجلا، فيمكن أن يكون تحدثوا فيما بينهم قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وينفذون بها أمر الله عز وجل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتولى السؤال رجل واحد منهم، تولى السؤال رجل واحد منهم، ولكن الرغبة هي من الجميع، والتذاكر في الموضوع كان من الجميع، ولكن كون الذي باشر السؤال واحد نسب إليه. وفي بعض الأحاديث الرواية قلنا يا رسول الله لا تنافي بين قوله قلنا وبين أن رجلا، لأن الرجل هو الذي باشر وتولى السؤال، والباقون رغبتهم هي رغبته، ومطلوبهم هو مطلوبه، ويمكن أن يكون حصل منهم التذاكر في الأمر، وأنهم يريدون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن السؤال حصل من واحد، ولكن السؤال حصل من واحد، والباقون تبع له في ذلك، لأن رغبة الجميع واحدة. فهذا يبين أو به يتبين أنه لا تنافي بين قوله قلنا في الرواية السابقة وبين قوله في هذه الرواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبيد الله، أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. يروي عن عمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد هذا هو عمه، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شريك. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه. عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أورد النسائي هذا الحديث، هو من طريق زيد بن خارجة رضي الله تعالى عنه، وأنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: اجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذه صيغة مختصرة للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أخصر الصيغ، والمشهور عند المحدثين التي يستعملونها، وكذلك الصحابة التي يستعملونها عند ما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يصلون ويسلمون عليه، فيجمعون بين الصلاة والسلام عليه، كما نجد أن أواخر الأحاديث أو أواخر الأسانيد تنتهي إلى ذكر الصحابي، يضيف الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فأخصر صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي صيغتان: صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. هاتان صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوصي المحدثون عند كتابة الحديث بأن يجمع بينهما، فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام، فلا يقال صلى الله عليه فقط دون أن يقال وسلم، ولا يقال عليه السلام فقط دون أن يقال عليه الصلاة والسلام، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والتسليم عليه بأن يقال، وهي أخطر الصيغ، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فهم يوصون كتبة الحديث بأن يكتبوها كاملة، وأن ليست منقوصة، يعني لا من حيث المعنى ولا من حيث الرمز والصيغة. فمن حيث المعنى لا يقولون صلى الله عليه دون أن يقال وسلم، ولا يقال عليه السلام دون أن يقال عليه الصلاة، وإنما يقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. ولا أيضا كذلك يرمز، ولا أن يرمز لها بحروف عند الكتابة، مثل رمز صاد أو صلعم، صاد لام عين ميم، مثل ما يوجد في بعض الكتب، بل يحذرون من ذلك. وقد قال الفيروزابادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال: وليحذر من أن يكتب عند ذكره عليه الصلاة والسلام صلعم، كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة. الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذين يحصل منهم التساهل والتهاون بأن يكتبوا هذه الرموز بدلا من صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فيوصون بأن تكون كاملة من حيث المعنى لا منقوصة، بأن يصلى عليه ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلى عليه، بل يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ولا أن يرمز له بحرف واحد مثل صاد، أو حروف مجموعة وهي صلعم صاد لام عين ميم، يعني رمز عن صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بها مكتوبة كاملة: صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة هي للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكرت فيما مضى أن أكمل الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، والتي جاءت من طريق بعض أصحابه، مثل كعب بن عجرة كما جاء في صحيح البخاري، ومثل طلحة بن عبيد الله كما مر بنا في سنن النسائي. قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد. أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وهو ثقة، ربما وهم، أخطأ، ربما أخطأ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، أي ليحيى لسعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، وهو يروي عن أبيه. وأبوه يحيى بن سعيد الأموي، وهو صدوق يغرب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان، أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأموي هو في طبقة يحيى بن سعيد القطان، لأنهم من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، من طبقة شيوخ النسائي، لأن النسائي هنا يروي عن سعيد بن يحيى عن يحيى، ويروي النسائي عن يحيى بن سعيد القطان بواسطة، فهما بطبقة واحدة، لكن يميز بين يحيى بن سعيد القطان والأموي أن يحيى بن سعيد الأموي كثيرا ما تأتي روايته من طريق ابنه سعيد، كما هنا، فإن سعيد بن يحيى ابن سعيد يروي عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي، فهما أي القطان والأموي واسمه والاسم واسم الأب متفقان في طبقة واحدة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن الحكيم، عن عثمان بن حكيم بن عباد، عن عثمان بن حكيم بن عباد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. لا، البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن خالد بن سلمة، عن خالد بن سلمة ويلقب الفأفاء، وهو ثقة أخرج له، وهو صدوق، وهو صدوق، نعم، أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة وهو الذي روى عن أبيه في الإسنادين السابقين، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زيد بن حارثة بن خارجة، زيد بن خارجة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه النسائي وحده. قال نوع آخر، وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. ثم أورد النسائي حديث نوع آخر من كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، وقد ذكر في السؤال أنهم عرفوا كيف يسلمون عليه، وذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فإنه في الأول فيه ذكر إبراهيم، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، والثانية ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم دون آله، وإبراهيم دون آله. وفيه فيما لم يتقدم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، لأنه أرشد إلى أن يوصف بهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومعنى كونه عبد أي أنه عبد لله يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات، والعبد لا يعبد، فإنما هو عابد وليس بمعبود، فهو عبد لا يعبد. والوصف الثاني رسول، والرسول لا يكذب بل يصدق ويطاع ويتبع، فهو عبد عابد لله عز وجل ولا يعبد ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، وهو رسول يصدق ويؤمن بما جاء به ويمتثل كل ما أمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه ويصدق في أخباره، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. والله عز وجل ذكر وصف العبودية له في أشرف المقامات، في إنزال القرآن وفي الإسراء والمعراج وفي تلاوة القرآن، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيعني وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف المقامات، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلق عليه هذا الوصفان، ووصف العبودية والرسالة، وهما من أخص أوصافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك جاء في الحديث أيضا وصفه بذلك في حديث عبادة بن الصامت، حيث قال: ما شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فجمع لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وبين ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله. وذلك أن النصارى غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه مع الله، وحتى جعلوه ثالث ثلاثة، حتى جعلوه ثالث ثلاثة وهو عبد الله ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، وكل منهما عبد لله ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما وعلى سائر النبيين والمرسلين عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بكر. عن بكر بن مضر. أي. عن بكر هو ابن مضر. عن بكر هو ابن مضر المصري، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أيوه. وهو ابن مضر. وقوله وهو ابن مضر، هذه زيادة من دون قتيبة، إما النسائي أو من دون النسائي. وذلك أن قتيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن مضر، وإنما يقول هو يقول بكر بن مضر، ينسبه كما يريد لأنه شيخه، فلا يحتاج إلى أن يقول هو. لكن لما كان قتيبة عند روايته هذا الحديث بهذا الإسناد ما زاد على كلمة بكر، الذي دون قتيبة هو النسائي أو من دون النسائي أرادوا أن يبينوا من هو بكر هذا، فأضافوا نسبته، ولكن أتوا بصيغة تبين أنها ليست من التلميذ، وإنما هي من دون التلميذ، وهي كلمة هو ابن مضر. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد، وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله بن أسامة، ويقال له ابن الهاد لأن جده كان ينير، يعني يشعل النيران في الفلات من أجل هداية الناس ومن أجل اهتداء الناس إلى الطريق. أيوة. وهو ثقة مكثر. وهو ثقة أخرج ثقة مكثر أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن خباب. عن عبد الله بن خباب الأنصاري، الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه، مشهور بكنيته ونسبته، فيقال أبو سعيد الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء السبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء السبعة: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: نوع آخر. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر. ثم ورد النسائي نوع آخر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو أنهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث في حديث الحارث كما صليت على إبراهيم. نعم كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم. قال في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم. أيوة. وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم. الحديث جاء من طريق شيخين للنسائي هما قتيبة بن سعيد والحارث المسكين. الحارث المسكين روايته هي الكاملة التي لا نقص فيها وهي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. أما رواية قتيبة فإنه قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، يعني معناه أن سقط منه الشطر يعني جزء، لأن فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم ثم دعاء بالبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم. فحديث الحارث المسكين فيه الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته وآل إبراهيم في الموضعين. وأما أما قتيبة بن سعيد فإن فيه سقط، لأن أول الصلاة وآخره بركة، آخر الصلاة وآخره بركة، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. قال النسائي أخبرنا به قتيبة مرتين ولعله سقط منه الشطر، يعني جزء منه في الوسط يتعلق بآخر الصلاة وأول البركة، أول آخر الدعاء بالصلاة وأول الدعاء بالبركة، فصار يعني فصار في رواية قتيبة التي أثبتها النسائي ذكر أول الصلاة وآخر البركة، أول الصلاة وآخر البركة. والحارث المسكين فيه الصلاة والبركة في كل من محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكذلك آل إبراهيم. وفي الحديث وهذه الصيغة فيها بدل الآل ذكر الأزواج والذرية، ففيه دلالة على دخول الأزواج في الآل وكذلك الذرية، لأنه قال آل يعني في بعض الروايات محمد وآل محمد وفي هذه الرواية محمد وأزواجه وذريته، فهي تفسير أو مشتملة على تفسير للآل. نعم. الإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، قتيبة بن سعيد مر ذكره، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ورواية قتيبة عنه عالية، رواية قتيبة عنه عالية لأن قتيبة عمر، لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهي سنة 150 وعاش 90 سنة، فتوفي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، لأنه توفي سنة 240 والإمام أحمد توفي سنة 241، فكانت ولادته في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ووفاته في السنة التي قبل وفاة الإمام أحمد. ولهذا لقي من لم يلقه غيره ممن كان مات في السنة التي مات بها أو قريب منها. ولهذا يروي عن مالك، ومالك توفي سنة 179، لأن عمره يوم توفى مالك عمره 29 سنة، يعني عمر قتيبة لما توفي مالك 29 سنة، يعني ولاية سنة 150. ولهذا يروي عن مالك، بل مر بن قتيبة روى عن من؟ الذي قبل هذا بكر بن مضر. بكر بن مضر، بكر بن مضر يعني مات قبل مالك بخمس سنوات أو ست سنوات، ومع ذلك أدرك النسائي، لأنه أدرك أم النسائي لقتيبة. قتيبة أدرك مالك وأدرك من كان أكبر من مالك من توفي قبل مالك، والحديث والإسناد الثاني والحارث المسكين. نعم. قراءة عليه وأنا أسمع. نعم. ولفظ له. لا. قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين هو الحارث المسكين المصري، وثقة، والنسائي عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك. وهنا يتبين أن الطريقة الثانية أنزل من الطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى بين النسائي وبين مالك شخص واحد، وهنا بين النسائي وبين مالك شخصين، وهم الحارث المسكين وعبد الرحمن بن القاسم. وعبد الرحمن بن القاسم فالطريقة الأولى عالية والطريقة الثانية نازلة. أيوه. قال حدثني مالك. قال حدثني مالك. نعم. أيوه. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو المدني، وهو المدني، وقيل إن اسمه كنيته، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. ها؟ أي نعم. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أبو حميد الساعدي. قال أخبرني أبو حميد الساعدي وهو المنذر، وهو المنذر بن سعد بن المنذر، مشهور بكنيته أبو حميد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.